بداية هذا الكريم مع القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتبتغوا فضلا من ربكم. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه حسن أيوة يا سيد مصطفى. وجعلنا الليل والنهار آيتين. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آيات الليل وجعلنا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. Ha! وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الإسراء تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد في السهرة القرآنية التي تقيمها البرامج القرآنية الخارجية في احتفال إذاعة القرآن الكريم بالذكرى السنوية للمرحوم الشيخ علي حزين، وننقلها لكم على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الحاج محمد فرج بحي حدائق الخطبة مدينة القاهرة.